بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الأيمان، باب النذر. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج، الوصية للجميع عدم النذر بجميع أشكاله. النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير، ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل، لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه، والإنابة والاستغفار والندم. وليس عليك الوفاء بهذا النذر لكونه باطلا وشركا، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. الناذر لا يأكل من نذره شيئا، يتصدق به على الفقراء، إلا أن يكون له نية بأن يجمع جيرانه وأهل بيته، فهو على نيته. إذا كان ما له نية، فهذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك. وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك، أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك، فلك ما نويت، ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة، فيعتبر منها ما يعتبر في الأضحية. الواجب عليك الوفاء بالنذر، وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك. وإذا كنت أردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة، وجب عليك ذلك، وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا. لكن إذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا، فليس عليك إلا ذلك. فإن لم يحصل به بناء المسجد، فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها أن تصوم 6 أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل عليها منذ 1 سنة تقريبا وبدأت الصيام، ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق نظرا لانشغالها بتربية أبنائها وشؤون بيتها، وخصوصا أيام الصيف. عليها أن توفي بنذرها، ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنوي التتابع. فإن كانت قد نوت التتابع، فعليها أن تصومها متتابعة، ونسأل الله أن يعينها على ذلك ويعظم أجرها. ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل. متفق عليه. إذا كنت أطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الأول، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء، ولا تأكل منها شيئا أنت ولا أهل بيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الأول ولم تنجح إلا في الدور الثاني، فليس عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق على صحته. وهكذا نذرك إذا نجحت من المتوسط للثانوي، عليك أن توفي به إذا نجحت. فإن كنت نويت بنذرك الأول والثاني أن تذبح الذبيحة لأهل بيتك وأقاربك وجيرانك، فإنك على ما نويت، لحديث عمر المذكور آنفا. وينبغي لك يا أخي ألا تعود إلى النذر، لأنه لا يرد من قدر الله شيئا، وليس هو من أسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير. الحديث: إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا، فتصلي 10 ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين. عليك كفارة يمين، لأن نذرك ضرب ابنك ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز، فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام 15 سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال شهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالأخص، إن ربي نجحه سوف يصوم كل يوم 2 وخميس، وهو الآن على أبواب الجامعة، فإذا كان حين النذر قد بلغ الحلم بإحدى علامات البلوغ، فعليه أن يوفي بنذره وأن يصوم 2 والخميس، وعليه أن يقضي الأيام التي فرط فيها ولم يصمها، عليه أن يقضيها، ونرجو ألا يكون عليه كفارة. إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير. قوله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة أن يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينا، فإذا عجزت كأن كبرت في سنها أو عجزت ذاك الوقت، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر أن يحج ومات قبل أن يحج وليس وراءه تركه، فإن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء. لا يلزم النائب عمن نذر الحج أن يأتي بالحج من بلد ناذر، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان الواقع منك هو قولك: إذا نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن كله، فليس ذلك نذرا، وإنما هو عزم ووعد، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن، وليس عليك كفارة. إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر أن يعتكف في رمضان في 10 الأواخر في المسجد الحرام وجب عليه أن يعتكف، فإذا فاته ذلك فعليه التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيره، وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه، وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال: نذر لله علي إلا فعلت كذا إن شاء الله، فلا شيء عليه، لأن هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر أن يوفي به ويمدح بالوفاء، مثل أن ينذر أن يصوم يوم 2 والخميس، أو 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 6 أيام من شوال، أو نذر أن يتصدق بكذا وكذا من المال، أو نذر أن يحج أو يعتمر، كل هذه النذور طاعة، فعليه أن يوفي بها. نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة، وإن عجز يبقى في ذمته. إن نذر فعل معصية كترك واجب أو فعل محرم فلا يجوز له ذلك، ولا يوفي بالنذر، وعليه كفارة يمين. إن كان نذر فعلا مباحا أو مكروها أو سنة فهذا فيه الخيار. إن نذر مباحا فقال: لله نذر علي أن آكل من طعام فلان، أو أن أتغدى تمرا أو أتغدى لحما، فله أن يدع ذلك ويكفر عن يمينه. أو مكروها، مثلا قال: لله علي ألا أصلي راتبة الظهر، هذا مكروه، فالأفضل له أن يصليها ويكفر عن يمينه، لأنه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة. من نذر إن شفاه الله من مرضه أن يصوم سنة كاملة فهذا صوم مكروه، عليه كفارة اليمين. من نذر نذرا لا يطيقه بأن قال: نذرت أن أتصدق بمليون ريال، وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه، فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام أنك سوف تفعل إن شاء الله هذا وعد، والأحسن لك الوفاء به، وليس هذا بنذر. فإذا قلت: إن شاء الله إذا نجحت أصوم كذا، أو أصلي كذا، أو أحج، فالأحسن والمشروع الوفاء بهذا، لأن الله قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن هذا نوع من العهد. من نذر أن يصلي لله 60 ركعة إن حصل كذا، فإذا حصل المطلوب يصلي 60 ركعة، كل تسليمة ركعتان، يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها، والحمد لله، ولا يعود للنذر. من نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم في كل شهر 3 أيام طول الحياة، فإذا أشفى الله مريضه وجب عليه أن يوفي بالنذر، وإذا عجز في بعض الشهور لمرض أصابه يقضي كما يقضي رمضان، يقضي 3 أيام من شهر آخر حتى تصح. وإذا عجز بالكلية في آخر عمره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كرمضان. من نذر أن يحج بأمه على ظهره يحج بها، وليس عليه حملها على ظهره، بل تطوف بنفسها أو في عربة، ويكفر عن نذره أن يحملها كفارة يمين. من نذر أن يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته، فمتى تيسر تصدق، فإن مات وهو عاجز فلا شيء عليه، ولكن يؤخذ من التركة إن كان له تركة، فإنه يؤدى منها كما تؤدى الديون التي للناس. وهكذا لو نذر أن يصوم ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه أولياؤه كأخيه أو عمه أو ولده، فإذا لم يصوموا أخرجوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين. الواجب على من نذر طاعة أن يبادر بذلك. من نذر أن يذبح ضأنا فذبح بقرة، فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا، لأنك نذرت غنما، والغنم لحمها أطيب وأنفع من لحم البقر. والذي أرى أن عليك أن تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر أن يذبح عند مسجد معين فاستبدله بغيره، فإن كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الأول فلا مانع أن يذبح عند مسجد آخر. من نذر لفقير معين فرفض أخذ النذر فقد أدى ما عليه، وتم النذر والحمد لله ولو رفض. من نذر أن يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد، فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا، بل يجب عليه أن يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت إن رزقها الله بطفل أن تسميه باسم أحد الصحابة، ورزقت ولم تسمي، وقد سمى زوجها أحد أبنائه من زوجته الأخرى باسم أحد الصحابة وقال إنه وفاء لنذرها، فعليها كفارة يمين عن نذرها، ولا يكفي كون زوجها سمى بأسماء بعض الصحابة لأنها هي الناذرة. من نذر أن يزوج ابنته لشخص فليس الأمر في يده، إن رضيت البنت فلا بأس، وإلا فعليه أن يكفر عن هذا النذر كفارة يمين لأنه نذر بشيء لا يملكه. إذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على الناذر شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه والميت لا يعطى. إذا قال لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا وفعله، يعني ما سمى شيئا، ما قال أن أصوم أو أصلي أو أتصدق، إذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام 10 أيام إن هو فعل أمرا معينا ثم فعله، فإن كان أراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام وتجزئه كفارة اليمين، وإن صام أجزأه ذلك وكفى. وإن كان أراد قربة إلى الله أن يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع، هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب حكمه أنه فيه حكم اليمين، فعليه كفارة اليمين لأنه نذر ملازم للغضب، المقصود منه المنع من هذا الشيء. الاختيارات الفقهية.